بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فالقاعدة قاعدة اليوم هي أن الابتلاء سنة كونية، الابتلاء سنة كونية، تمام؟ فلابد لصاحب الدعوة من الابتلاء، ليس فقط صاحب الدعوة، المؤمن عموما لابد أن يبتلى، ولكن صاحب الدعوة ابتلاءه قد يكون أعظم من غيره. ولذلك عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ان في مثلين، تمام؟ المثل الاول هو مثل المؤمن، مثله كالزرع. ايه الزرع ده؟ الزرع هو الشيء اللي ملوش شجرة، ملوش ساق. يعني مثلا زي ايه؟ زي الحاجات كلها اللي هي بتنبت ايه على سطح الارض، زي مثلا البطاطس والطماطم والحاجات اللي ايه ما بتطلع ملهاش ساق، دي تطلع على طول ايه تفرش على الارض كده، تمام؟ فمثل المؤمن كمثل الزرع اللي هي النبتة اللي هي ملهاش ساق قوية، لا تزال الريح تميله. يعني ايه لا تزال الريح تميله؟ يعني النبات اللي هو الزرع اللي ملوش ساق ده، لما بتيجي الرياح في ناحية ما، ناحية الشرق مثلا، بيروح معاها ناحية الشرق، وبعدين ترجع للغرب، بيجي معاها للغرب، بتروح عمال يتحرك، لكن في الاخر هو النبات دوت اصوله ثابتة، ما بتتخلعش، هو بس بيميل مع الريح، تمام؟ اما المنافق فمثله كمثل شجرة الارض، تمام؟ ايه شجرة الارض؟ شجرة قوية لها ساق قوية جدا، لا تهتز، يعني لو جت اي ريح ما تهتزش خالص، حتى تستحصد، لحد ما تيجي ريح قوية جدا تقوم كسراها. الحاجة الوحيدة اللي هي تهتز معاها بتكون الريح القوية اللي تكسرها، مش هتقوم تاني، تبقى ماتت. يعني معنى الحديث ايه؟ ان العبد المؤمن لا زال في ابتلاء، العبد المؤمن يبتلى ويفتن، ولكن يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى، اصوله ثابته، زي الشجره ايه اللي هي قلنا الزرع اللي هي الايه اللي هي النبته اللي ما لهاش ساق دي، بتميله الريح، الريح تجيبها يمين او شمال، لكن هي في الاخر عايشه وثابته وجذورها في الارض، تمام؟ فالعبد المؤمن قد يفتن لكنه يتوب، قد يقع لكنه يقوم. اما المنافق فتلاقيه ايه شكله كده متشدد وحريص ومش عارف ايه حتى تاتي فتنه يقع ما عادش يقوم تاني، ده المنافق، والعياذ بالله، ربنا يعزنا وينجينا من النفاق، تمام؟ فالشاهد من الحديث ان الابتلاء سنه كونيه، ان المؤمن عموما مش الداعيه فقط لابد ان يبتلى، لكن الفكره ان هو لما بيبتلى بيتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى، سواء اذا كان البلاء دوت بالسراء او بالضراء او بالفتنه في المعاصي او غيره، لكنه في الاخر عبد لله سبحانه وتعالى. طبعا الانسان بقى الذي تصدر او سلك طريق الدعوة الى الله، بلاش تصدر عشان مش عايزين مسألة التصدر دي اصلا بنحذر منها، لكن بنقول ايه الذي سلك طريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بيبقى ابتلاءه اكثر من غيره. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. فالمفروض ان الانسان اللي زاد في الدين عن غيره بان دعا الى الله لابد ان يكون ابتلاؤه اكبر من غيره، تمام؟ ولما سئل الامام الشافعي: الافضل للمرء ان يبتلى ام يمكن؟ فقال لهم: لا يمكن حتى يبتلى. فلابد يقع في الايه؟ في الابتلاء حتى يمكن له. معايا شباب؟ لا يمكن المرء حتى يبتلى، تمام. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال اهل العلم ان التواصي بالحق جاء بعده التواصي بالصبر. ليه؟ لان لابد لصاحب الحق اللي هو بيتواصى بالحق ويدعو الى الحق ان يبتلى، فاذا ابتلي تواصوا بالصبر على هذا البلاء الذي نزل بهم. تمام. ايضا الابتلاء احنا قلنا اول حاجة ان الابتلاء سنة كونية، واتكلمنا على ادلة الابتلاء، وجود الابتلاء في حياة المؤمن ثم في حياة الاكثر ايمانا، وارتباط الابتلاء بالدعوة في سورة العصر. تمام. ايضا الابتلاء له فائدة عظيمة جدا في طريق الدعوة الله سبحانه وتعالى، دي من سنة الله ايضا، من سنة الله في خلقه، ان جعل ان الابتلاء له فضل. ما هو فضل الابتلاء؟ فضله ان هو يجعل الصف يمحص. يعني يمحص تمحيص في اللغة، تمحيص في اللغة هو انك تجيب قطعة من الذهب وتضعها على النار، تمام، فيبدأ يخرج منها الخبث، تمام، اللي هو الزبد الاسود اللي بيطلع ده، ويبقى الذهب الخالص. وده مش في الذهب بس، اي معدن زي برضو الحديد مثلا اللي بيحصل فيه ان هو ايه برضو بيمحص، بيتحط على النار فيخرج منه الايه الزبد والشوائب اللي هي السودة دي، ويبقى ايه الحديد الصافي الخالص. معايا شباب؟ فدوت اسمه ايه؟ اسمه التمحيص. فالابتلاء كمثل هذه، يعمل عمل هذه النار على هذه المعادن. فالانسان العبد المؤمن قد يكون في قلبه وفي علاقته بالله شوائب، فوالله عز وجل يريد ان يخلصه منها، فايه اللي يحصل؟ فيبتليه الله عز وجل بابتلاء، ابتلاء بقى ضيق في المعيشة، ابتلاء في صحته، ابتلاء في انه يسلط عليه بعض المجرمين اعداء الدين، انه اي ابتلاء. فيكون نتيجة هذا الابتلاء ان يخرج الله عز وجل ما في قلب هذا العبد وما بينه، بين هذا العبد وبين الله من شوائب. تبدأ الشوائب دي تخرج بقى، كان عنده تعلق بالدنيا يبدأ التعلق ده يخرج، كان عنده حب لمثلا للظهور الحب ده يخرج، كان عنده حب للنساء او للمال الحب ده يخرج، كان عنده حب للنفس الحب ده يخرج، كان عنده انتصار للنفس، كان عنده اي حاجة بقى، حب للمال، حب ركون للدنيا، ركون للدعاء والخمول، كان عنده اي حاجة اي حاجة، كان عنده شك مثلا، في ما عندوش يقين كبير يعني في اجابة الدعاء، فيبدأ يدعو في الابتلاء فيرى الاجابة فيبقى يزداد يقينه، فيبقى اليقين النقص اليقين اللي كان عنده يروح، وهكذا بقى. فاذا الابتلاء له دور. يبقى احنا قلنا الابتلاء سنة كونية، قلنا المؤمن مبتلى وجبنا الادلة، قلنا ارتباط زيادة البلاء مع زيادة الايمان، تمام، وقلنا ان الابتلاء له علاقة بالدعوة في سورة العصر، وقلنا خمس حاجة ان الابتلاء له فوائد، منها تمحيص الصف، تمام، وتمحيص قلوب العباد المؤمنين باخراج الشوائب زي ما احنا قلنا كده، تمام، وكذلك الدليل في ذلك ايضا في مسألة التمحيص دي، طبعا هو ذكر في القرآن نصا كما موضوع التمحيص ده، قال قول الله عز وجل ايه يمسسكم قرح، الكلام ده امتى؟ جه في احد، ايه يمسسكم قرح، الهزيمة بتاعت احد، فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ان الايام ديت اللي هي النصر والهزيمة دي دول الله عز وجل يداولها بين الناس، تمام. ليه بقى، ليه ربنا بيداول هذه الدول بين الناس، مرة ننتصر ومرة ننهزم؟ ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. طبعا ليعلم الله الذين آمنوا، ثم ربنا يعلم من الذين آمنوا من قبل الابتلاء. قال أهل العلم في تفسير ذلك، وإحنا قلنا كان ده في دورات العقيدة اللي حضرها معانا قبل كده، يعلم علما يحاسبهم عليه. يعني العلم هنا مش مجرد العلم، ثم ربنا يعلم من قبل ذلك، لكن ده العلم اللي عليه المحاسبة، تمام. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وإيه كمان؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى الابتلاء تمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين. طيب كيف يكون تمحيص للذين امنوا؟ تمحيص لصف الذين امنوا من المنافقين والذي تخرج، وتمحيص للذين امنوا انفسهم، المؤمن نفسه يمحص بان تخرج منه شوائب الدنيا وغير ذلك وغير ذلك. تمام. وايضا في تفسير هذه الايه ذكر بعض اهل العلم يعني قالوا ان ايه، ان من حكمة الابتلاء ايضا ان لو ان الله عز وجل شدد على الكافر في جميع الاوقات ووسع على المؤمنين في جميع الاوقات لحصل العلم الضروري بان الايمان حق وما سواه باطل. تمام. ولو كان كذلك لبطل التكليف، يعني لو كان دايما المؤمن في ساعة ورخاء والكافر في ضيق كان كل واحد يفر يعاقب فيرجع يؤمن، وكل واحد يعصي يعاقب فيرجع يتوب، فخلاص طب يبقى فين التكليف بقى؟ يعني فين ان ربنا يرى حبك ومعاناتك لاجله مفيش بقى، ده فين حفة الجنة بالمكاره؟ فين المكاره بقى الوقت؟ ما هي بقت الايه؟ بقى الايمان هو المحبب للنفس والكفر هو المبغض. فالوقت يبقى الايمان في هذه الحالة لو حصل الكلام ده يبقى هو نفس، يبقى اتباع للدنيا. لكن الله جل جعل الامر ليس كذلك، ان المؤمن هو الذي يبتلى ويزاد في الابتلاء على قدر زيادة الايمان حتى يرى الله عز وجل صدقه من كذبه. واضح شباب؟ معايا شباب ولا رحتوا فين؟ يعني المؤمن بيمر بظروف صعبة ولا زال متعلق بالله. تمام. طيب انتوا عندكم اسئلة؟ ديكوا فرصة للاسئلة ولا نكمل النهاردة في موضوعنا والاسئلة المرة الجاية؟ لان معاش وقت يعني لسه نكمل زي ما احنا في موضوع الابتلاء. كمل. تمام. حد عنده رأي تاني؟ خلاص نكمل. جميل. فبنقول ان ايضا فوائد الابتلاء ايضا ان الابتلاء بيجمع الصف المؤمن. ازاي؟ يعني ابسط مثال عندنا في مصر مثلا، زي ما انتوا بتهيألي انتوا معظمكم من مصر مش كده؟ حد من بره مصر؟ حد معانا مش من مصر؟ كلنا من مصر. لا دلوقتي في حد من بره مصر اللي حاضرين معانا دلوقتي؟ طيب اللي مش في مصر يكتب واحد. انا مش عارف ليه الكتابة عندي بتظهر مقلوبة، يعني مشاكل بتحصل كده اللي هو العكس. الكلام ده صح؟ يقول طيب لو هو لما يكون في ابتلاء ويخرج الشوائب منه، مش فاهم السؤال صراحة. طيب في اخت بس معانا من بره مصر، مش مشكلة، الاغلب يعني من مصر. تمام. طبعا شرفنا يعني على المغنى وجودها معانا يعني. انا بتكلم يعني ان انتوا عارفين واقع مصر. تمام. فمثلا قبل الثورة ووقت التضييق على الدعاء والابتلاء، تمام، كان مفيش مشاكل الى حد كبير جدا. في مشاكل طبعا، بس مشاكل دفينة ومكتومة، وكان ما تسمعش موضوع السلفيين والاخوان والكلام ده عمرنا ما سمعناه. يعني احنا سمعناه عن ضغط ضيق بيننا وبين بعض، لكن عمر ما الاعلام اتكلم والسلفيين بيقولوا على الاخوان والاخوان اتكلموا على مش عارف ايه، وحزب النور بيتكلم على حزب الحرية والعدالة، وده يقول انا معايا ملف اخوانة الدولة ويقولوا انت مش عارف عملت كذا، وده يقولوا انتوا عملاء، وده يقولوا انتوا منافقين، والكلام ده عمر الكلام ده ما حصل. صح؟ فبالتالي كان الواقع اللي فيه ابتلاء دوت كان مخلي الناس متماسكة. هو الاخ اللي من جماعة الاخوان اخوك، واللي من جماعة اللي هي مثلا حزب النور ده اخوك، واللي من حزب مش عارف الجماعة الاسلامية اخوك، كلهم اخوانك المسلمين اللي بيدعوا الى الله، وكان كلهم بيعذبوا، فانت كنت خلاص يعني في نوع من الترابط والتواصل الى حد ما. لما جات الانفتاح بقى وكل واحد عايز ياخد منصب، وكل واحد عايز ياخد مكانه في المجتمع، وكل واحد عايز يكبر حزبه ولا يكبر جماعته ولا يزود اعداد المنتمين ليه ولا مش عارف ايه، بدأت تحصل الصراعات والمشاكل والخناقات والطرد من المساجد ومش عارف ايه والبلاء ده كله ظهر بعد ايه رفع الابتلاء والقمع عن الدعوة. فبنقول ان من حكم الله، ما بنقولش ان الابتلاء حلو يعني، بس بنقول من حكم الله لتقدير هذا الابتلاء. لان السؤال البديهي احنا بنجاوب يعني، احنا مش بنقول الابتلاء حلو، احنا بنقول السؤال البديهي اللي بيأتي للناس، لماذا يبتلى الدعاء؟ فبنقول لا، ده الله عز وجل له حكم في ذلك، منها تمحيص الصف وتمحيص العبد المؤمن وربط القلوب على بعضها البعض والتأليف بينها بسبب الابتلاء. لما تيجي الضراء تلاقي الناس كلها ايه بتتآخى، وكل واحد بيشوف مصلحة التاني زي ما بيشوف مصلحة نفسه، لان هو هما الاثنين تحت وطأة واحدة وتحت تعذيب واحد وتحت ضيق واحد لكن لما يأتي بقى الدنيا وتفتح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. صح يا شباب؟ فبنقول ايضا من فوائد الايه البلاء هو مسألة ايه وصل الصف وربط المؤمنين ببعضهم البعض. مع شباب ايضا من فوائد الابتلاء ايضا ان الله عز وجل يستخرج به انواع من العبودية من عباده الموحدين لا تخرج الا بالابتلاء. يعني ان انسان يقطع اشلاء في سبيل الله، ده هيبقى ازاي موجود الا ومع وجود ناس بتحارب الله وتصد عن سبيل الله؟ لو دول مش موجودين هتحصل ازاي؟ يعني انت لو نفسك، عارفين الصحابي القصة اللي احنا ذكرناها مرة اللي فاتت وذكرناها قبل كده في سلسلة السيرة، الصحابي اللي جه للنبي عليه السلام وقال له ايه: ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك على ان اضرب بسهم من هنا في رقبته فيخرج من هنا من قفاه فاموت فاخرج الجنة. هذا العبد تمام، لو هو مفيش حد بيحارب النبي عليه السلام هينال ازاي هذه المنزلة؟ فالله عز وجل يستخرج بالابتلاء انواع من العبودية لا تخرج الا بهذا الابتلاء. يبقى في انواع من العبوديات لا تظهر، زي شدة الصبر وشدة الكتمان والرضا وعلم الجزع عند المصيبة والفرح بالله وبتقدير الله مهما كانت الظروف ومعية الله عز وجل للمبتلين في السجون وفي الزنازين و تحت المقاصل وعلى اعواد المشانق. يعني العبودية دي كيف تظهر لو لم يكن هناك ابتلاء وتسليط لاعداء الله على الموحدين؟ فالله عز وجل اراد ذلك، اراد سبحانه وتعالى ان يسلط هؤلاء الذين هم اضل من الانعام ومن الحيوانات، الله عز وجل يسلطهم على عباده الموحدين بقدره، ليستخرج من عباده الموحدين انواع من العبودية يبلغون بها مراتب في الجنة ما كانوا بالغيها إلا بهذا الابتلاء. مهما كان عاش العبد المؤمن في الرخاء ما كانش هيصل لهذه المراتب في الجنة، فيريد الله عز وجل أن يرفعه في الجنة فيسلط عليه هذه البلايا حتى يصل إلى هذه المراتب العالية بفضل من الله عز وجل. إن شاء الله نكمل المرة الجاية، وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.